فضيلة الشيخ، يقول السائل ما أقارب التجمع في الطرقات ولا ندري أهي مختلطة بنجاسة ومياه نجسة، هل إذا أصابني شيء منها يجب علي غسله؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا مر الإنسان على ماء فلا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يتحقق أن أصل هذا المائع نجس، كأن يمر على بيارة ونحو ذلك قد انفجرت، فإنه يتحقق من أن هذا الماء نجس، وحينئذ يكون حكم هذا الماء يكون حكمه حكم النجس. الحالة الثانية أن يكون متحققا بأن الماء طاهر، كماء مطر جرى في سكة أو طريق وتحققت من أنه لم يخالطه شيء من النجس، فحينئذ لا إشكال وحكمه حكم الطاهر. وإما أن يلتبس الأمر، فإذا التبس الأمر كأن يمر الإنسان في موضع ولا يدري هل هذا الماء الذي هو على الطريق طاهر أو نجس، أو ينزل عليه ماء من مرزاب أو نحو ذلك فلا يدري أهو نجس أو طاهر. فأما بالنسبة لحال مروره في موضع وشك فيه، فللعلماء في الحكم في هذه المسألة ضوابط. قالوا الأصل أن يحكم بطهارته حتى يرى دليل النجاسة، إما أن يكون بلون أو رائحة في الماء، أو يكون الموضع معدا للنجاسة كأمكنة التخلي وقضاء الحاجة إذا خرج منها ماء من المواضع التي تقضى فيها الحاجة. فحينئذ إذا خرج منها ماء، يقولون تعارض عندنا شيء يسمى بالأصل وشيء يسمى بالظاهر. ما معنى قولهم الأصل وما معنى قولهم الظاهر؟ الأصل في الماء إذا نظرت إليه أنه طاهر، هذا أصل، لأن الماء في أصل وجوده يعتبر طاهرا. قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فدل على أن الماء في الأصل طاهر. لكن إذا جئت تنظر إلى أي شيء يجري من المياه تقول الأصل طهارته حتى يدل الدليل على نجاسته أو خروجه عن هذا الأصل. فإذا كان من موضع يشتبه في كونه نجسا أو أنه خرج مع النجس أو اختلط بالنجس، فحينئذ هناك دليل آخر يسمى بالظاهر، مثل ما يكون في دورات المياه الأماكن القريبة من الكرسي الذي يجلس عليه إنسان ويقضي عليه حاجته، أو نفس الماء الموجود في الكرسي نفسه، هذا الظاهر فيه أنه نجس. فهناك شيء يسمى الأصل وهناك شيء يسمى الظاهر. في بعض الأحيان يقدم الشرع الأصل ويلغي الظاهر، وبعض الأحيان يقدم الظاهر ويلغي الأصل، وتعارض الظاهر مع الأصل مسألة دقيقة، ولذلك تحتاج إلى نظر في جزئياتها وفروعها قبل أن يعمم الحكم فيها. هل الأقوى أن تقول الأصل أو الأقوى أن تقول الظاهر؟ لأن في بعض الأحيان يكون الظاهر حجة، فلو اختصم رجلان في سيارة مثلا عند قاض، أو قال أحدهما هذه السيارة وهو الراكب فيها الذي يقودها وجالس مكان القيادة، والثاني بجواره يقول بل سيارتي أعطيته إياها، فإن الظاهر من حاله أن السيارة ملك للذي هو في مقعد قيادتها، لأن العرف ويظهر للناس ما جرى به العرف أنه مالك لها. ولو اختصم رجلان في بيت أحدهما ساكن فيه والثاني خارج عنه، فإن الظاهر أن الذي هو ساكن فيه أن البيت بيته. فالشرع يحكم بالظاهر ويحكم بالأصل، كما هو معروف أن اليقين لا يزال بالشك التي هي قاعدة الشرع. فالإشكال الآن إذا جئت في طريق ونظرت إلى الماء وقد نزل من المطر، فاجزم بأنه ماء طهور، هذا الأصل، أنه إذا نزل المطر في مدينة أو قرية أو على بلدة أو على موضع ورأيت الماء ندى أو جرى الماء في سكك المدينة أو شوارعها، فتقول أنه ماء طهور حتى تتحقق أو تجد دليلا يعارض هذا الأصل أقوى منه. فإذا تحققت بما يوجب عدولك عن هذا الظاهر، فحينئذ لا إشكال. أما بمجرد كوننا نجد مثلا في الأزقة أو في الشوارع الماء بعد المطر، نقول هذا يحتمل أن يكون من المجاري مثلا أو يكون من ماء نجسة، فإن هذا لا يكفي ولا يحكم بنجاسة هذا الماء، لأن الظاهر والموجود من دلالة الحال مع اعتضاده بالأصل أنه طهور. لكن لو أن هذا الموضع انفجرت فيه بيارة في أثناء نزول المطر ووجود الماء، فحينئذ تعمل الدلائل، فإن انتشرت رائحته وأصبحت الرائحة موجودة في هذا الشارع أو هذا الطريق فحينئذ نحكم بنجاسة هذا الماء لأن الدليل ظاهر. لكن الإشكال لو كان الزقاق بكامله أو انتشر في أزقة القرية نجاسة فحينئذ يخفف في حكمها لأن المشقة تجلب التيسير والأمر إذا ضاق اتسع. فلو كنت ذاهبا إلى المسجد ولم يكن إلا طريق وهذا الطريق انفجرت فيه بيارة وأصبحت لا تستطيع أن تذهب إلا من هذا الطريق وتعين هذا الطريق لذهابك فإنك تتقي ما استطعت ثم يخفف عنك فيما وراء ذلك. ولذلك لا يحكم بتأثير مثل هذا. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة حينما أراقوا الخمر في سكك المدينة وهي نجسة، ومع ذلك قال العلماء إنه إذا عمت البلوى أنه يرخص للناس ولا حرج عليهم في ذلك. وهي المسألة المشهورة التي أثر عن بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة وتحكى عن الإمام محمد بن حسن رحمه الله أنه دخل إحدى مدن خراسان وكان معه بعض تلامذته فمر بالزقاق فإذا به فيه أزقة المدينة وإذا بها متنجسة فأفتى سئل عن هذا النجس الذي يوطأ فأفتى بأنه لا يؤثر فقيل له في ذلك فقال رحمه الله قيل له إنك ببغداد أفتيت بأنها تؤثر وكنت تمنع الناس وتزجرهم فما بالك اليوم أرجعت عما كنت تقوله؟ قال لا، إن الناس هنا يستضرون وإن الأمر إذا ضاق اتسع، أي أننا لو قلنا لهم يتحفظون من النجاسة بهذه الصورة وبهذه الكيفية لشق الأمر، كما هو الحال في المرضى ومن يداوي المرضى كالأطباء ونحوهم. إذا كان في عملية جراحية والوقت ضيق عليه وتلطخ بالدماء وهي نجسة، هذه أمور من مرونة الشريعة الإسلامية أنها تقدر الأحوال الخاصة وتعطيها أحكاما تخصها. ولذلك يحكم في مثل هذا إذا انفجرت البيارة في الحي أو في المدينة وكان لا يمكن أن يتقى هذا الماء أو يتحفظ منه فإنه حينئذ يرخص على الناس ويكون مما وسع عليهم فيه. قال ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الصلاة على الدابة وقد كان يركب الحمار صلوات الله وسلامه عليه ويصلي على دابته ومنها الحمار كان يصلي عليه في السفر إلا المكتوبة. ومعلوم أن الحمار يخرج عرقه وهو كما ثبت في الحديث الصحيح في الحمر الأهلية أنه قال عليه السلام إنها رجس والرجس هو النجس ومع ذلك قالوا لمشقة الاحتراز من عرقها رخص في ذلك وخفف فيه والله تعالى أعلم. وهذا أمر يفتي فيه العلماء يعني لا يختص الحكم بالحنفية ولا بالمالكية ولا بالشافعية ولا بالحنابلة. الشافعية أنفسهم رحمة الله عليهم قالوا إن ذرق الطيور الذي يكون من فضلتها أنه نجس، لكن في المساجد قالوا إذا شق التحرز عنه وأصبح يأتي المصلين ويذرق عليهم قالوا يخفف ولا حرج عليهم. قالوا أيضا إن لمس المرأة ينقض الوضوء، قالوا فإذا كان في طواف حج أو عمرة وكان زحام والتصق الناس بعضهم ببعض وشق عليه أن يتحفظ لا يضر لا اللامس ولا الملموس. فهذه مرونة في الشرع يعتبرها العلماء رحمة الله عليهم عند وجود ما يوجبها.